كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل سبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة. الليلة الثانية والثالثة والرابعة، وادي فاطمة، جبل الخشاش، الساحل، حرة الوقت، غدير الأصفاد. عندما انبلج الصباح وهو صباح يوم الجمعة ارتحل فواصل المسير غربا مباشرة إلى الساحل، فقطعوا أرضا سهلة تسمى الآن شرفة راين حتى هبطوا أسفل وادي مر الظهران أو ما يسمى الآن وادي فاطمة. فقطعوا الوادي جزعوه في أسفله على مرأة من مصبه على بعد حوالي 5 أو 6 كيلومترات من مصبه قرب الخمرة الآن المعروفة بالخمرة، وأخذوا نهايات جبال الخشاش وهي الجبال التي تفصلهم الآن عن الساحل ولا عن ساحل جدة. وعند ذلك انعطفوا شمالا عدلا باتجاه المدينة المنورة، جاعلين جبال الخشاش عن يمينهم وساحل البحر الأحمر عن شماله، وهذا هو طريق الساحل كما قال ابن إسحاق تماما، ومضى بهم على الساحل. الآن بدأ المضي على الساحل. نحن الآن مضينا من الساحل كما ذكر ابن إسحاق فسلك بهما أسفل المكة ثم مضى بهما على الساحل، فنحن مضينا الآن من الساحل. وعندما وصل إلى الساحل بات ليلته الثانية في وادي غليل وهو من أودية الساحل الجنوبية، وعندما أصبح الصباح استنف المسير. وهذا الطريق طبعا طريق مقصر لا يوجد به علامات ولا يوجد به شيء، فتأنى في المسير، ولذلك لم يطلع في الليلة الثالثة سوى حوالي 40 كيلومتر. وعندما وصل إلى وادي غيا الآن موجود في شمال جدة بات ليلته الثالثة، ثم صباحا استأنف المسير أيضا حتى وصل إلى حرة تسمى الآن الوقر. هذه الحرة تشبه في شكلها وفي هيئتها حرة أخرى شهيرة جدا تسمى الغمين أو كراء الغمين أو غمين بجنان. غمين بجنان هذا يقع على الجادة العظمى وليس على طريق الساحل، استمر أيضا في المسير حتى وصل، وعندما وصل إلى أسفل من عسفان. هذه هي عسفان، تبعد عنا عسفان من هنا حوالي 6 أو 7 كيلومترات تبعد عسفان، وبجانبها غدير يسمى الأشبار يسمى الآن عين الشعثة، لأنه في هذا المكان قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وركبه وركب النبي بريدة بن الحصين الأسلم، قابلوه في هذا المكان. وعندما قابلوه سأله في الحديث سألوا أين تركت أهلك، قال في غدير الأشطاط. غدير الأشطاط هذا هو الآن أمامنا يبعد عنا حوالي 5 كيلومترات، وهو عين تسمى الشعبة كانت موجودة إلى قبل 40 سنة تقريبا، وجلس عنده وأسلم بريدة بن الحصيب وأسلم معه حوالي 80 بيتا من قومه، وصلى عندهم العشاء وبات عندهم حتى أصبح، وهذه ليلته الرابعة. في خيمة أم معبد بعد خروج الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان صلى الله عليه وسلم يتلفت حوله وخلفه يودع مكة ويقول: لولا أنهم أخرجوني من أحب البقاع إلي، فيا رب أنزلني لأحب البقاع إليك. وبعد مرور 3 أيام والحبيب صلى الله عليه وسلم في الركب النبوي ويركب راحلة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خلفه، وعامر بن صهيرة أيضا في راحلة أخرى، يتحرك الركب النبوي الشريف ويتحرك معهم عبد الله بن أريقط الدليل، وخرجوا جميعا يتحركون بالركب النبوي الشريف، ووجدوا خيمة، خيمة أم معبد. ماذا حدث في خيمة أم معبد؟ زال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطوي مسافات هذه الرحلة المباركة، يصعد جبلا وينزل واديا، ويأتيه ويغلب عليه أحيانا الظمأ، وتسف الريح عليه الغبار أحيانا، وهو في حاله مع الله سبحانه وتعالى. وفي طريقهم في مسافة اشتد بهم الظمأ، وكان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم في هذه الحالة إذ بدا لهم في الأفق البعيد خيمة وسط الصحراء، فذهب إليها ووصل إليها، فإذا فيها تلك المرأة التي صارت معلما من معالم التاريخ الإسلامي، لأنها كانت في خيمة حوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو احتوت أو استضافت هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أعجب وأغرب وأعظم الرحلات التي عرفها التاريخ أجمع. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعهم الدليل إلى بيتها، وكانت امرأة شهمة كريمة حسنة الوصف حسنة المعاملة، تجلس في خيمتها لاستقبال الضيف وإكرامه بأحسن ما يمكن، لكنها كانت في عوز وفي فجر، وكان الوقت الذي جاء إليها فيه ما معها في خيمتها المسكينة شيء تكرم به هذا الوفد المبارك الكريم الطيب. فسلم عليها وطلب منها أن لبنا، فقالت: لقد خرج أبو معبد ومعه جميع الأغنام إلى الرعي. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة ضعيفة سديمة لا يلتفت إليها أن فيها شيء من اللبن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأذنين لنا في هذه الشاة؟ قالت: هذه ما فيها ولا قطرة لبن، إنما هي شاة مريضة سديمة كبيرة في السن. فاستأذن منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت، وهنا بدأت تشاهد العجائب، وبدأت تلمح أن هذا الإنسان إنسانا غير عادي. من أول وهلة رأت الوقار، رأت البهاء، رأت الجمال، رأت الأدب، ثم الآن ترى عجبا في الاستئذان وفي الملاطفة وفي الكلمة. وأعجب وأعجب وأعجب عندما أخذ الشاة فنفض عن ضرعها، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا بضرع الشاة يتفاد باللبن، أي أنه انتفخ، كان ضرعها نحيل ما فيه شيء ولا فيه قطرة من اللبن، فانتفخ الضرع. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء، فجاءت بالإناء، ف حلب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، ثم أعطى أم معبد أول واحدة تشرب. هذه الأخلاق الكريمة ما قد رأت أم معبد هذا المستوى من الأخلاق، فشربت حتى رويت، ثم حلب فأعطى لأبي بكر فشرب، ثم حلب فأعطى للدليل ابن أريدس فشرب، ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم آخر واحد، وقال هذه القوم آخرهم شربا. فعلم الناس مبدأ من المبادئ، لأنه في كل مكان يعلم، في كل مكان يربي، هو المربي المعلم المهذب عليه الصلاة والسلام. ما تجد مكان إلا وتجد تعليما من تعاليمه، أو أدبا من آدابه التي أكسبه الله إياها. وترك عندها آخر شيء بعد أن شرب حلب، وترك في الإناء لبنا لزوجها عندما يرجع فيشرب. طبعا هذه الشاه طال عمرها، فبقيت تعيش إلى عام الرمادة في سنة 18 للهجرة، يعني من بعد ذلك اليوم عاشت 18 سنة يحلبونها نهارا وليلا، في اليوم مرتين، حتى وهي عجوز وطال عمرها ولا زالوا يحلبونها وإن لم ترعى، يعني لو ما أكلت في المرعى يكرم الله سبحانه وتعالى بشيء باللبن تسقي أهل الخيمة وزيادة، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في طريقهم ليكملوا الرحلة المباركة، ويعود أبو معبد رضي الله تعالى عنه بأغنامه عجافا جائعة، وينظر فإذا إناء الحليب ممتلئ، فقال من أين لك هذا يا أم معبد؟ قالت والله لقد مر بنا الساعة ركب مبارك، وكان من خبره كذا وكذا وكذا، فأخبرته بخبر الساه، وأخبرته بخبر الحلاب، وأخبرته بما جرى بين يديها وأمام عينيها. قال لها زوجها صفيه لي، فوصفته بوصف عجيب، من العجيب من أحسن ما وصف ومن أحسن ما ذكر في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف أم معبد هذه العجيبة العربية الغريبة في بيانها وفي حسن نطقها ولسانها. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء، وضاءته ظاهر، نوره وضوءه ظاهر، ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، منستنير ومبيض الوجه، أبيض الوجه، حسن الخلق، يعني خلقه وحاله كله جميل، لم تعبه سجلة، ما فيه بطن كما يسمونها اليوم الكرش هذه متقدمة، لم تعبه سجلة ولم تجري به صعلة، يعني ما كان صغير الرأس، بل كان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين كبير الهامة عليه الصلاة والسلام، قسيم وسيم، يعني أن تقاسيم وجهه وتقاسيم بدنه عليه الصلاة والسلام كلها متناسبة، ما كان فيه شيء يشنأ شيء أو شيء يعيب شيء، بل كان متكاملا، حتى كما وصفه الواصف حسان بن ثابت لما قال وأحسن منك لم ترق الطعيم وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. لو أراد أي إنسان أن يزيد شيء أو يغير شيء أو يقول لو كان فيه كذا لما استطاع أن يجد أحسن ولا أجمل من تلك الطلعة. وسيم قسيم، قالت في عين قال صلى الله عليه وسلم في عنقه في عينه دعج وفي عنقه سطع، كان عنقه صلى الله عليه وسلم عنق طويل ناعم أبيض، كأنه كما جاء في بعض الأوصاف كأنه إبريق فضة عليه الصلاة والسلام، وفي لحيته كتاتة، أزج أقرا، أزج يعني حواجبه كانت مرتفعة من الوسط ومائلة وطويلة الأطراف، وما كانت حواجبه عريضة بل كانت معتدلة عليه الصلاة والسلام، أقرا أي أنها متصلة بعضها ببعض، ولكن الشعر الذي كان بينها خفيف، حتى أن بعض الناس إذا رأى شدة النور الذي كان في وسط جبينه يظن أنه ليس بأقرن، ولكن إذا دقق النظر وأحسن التأمل وجد شعرات تتصل بين حاجبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. إن صمت فعليه الوقار، إذا سكت صلى الله عليه وسلم فعليه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء والجمال، إذا تكلم يزيد جماله وبهاؤه عليه أفضل الصلاة والسلام. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، شوفوا من تراه من بعيد أحلى الناس وأجمل الناس من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب. حلو المنطق، كلامه فصل نزر، كأنه حبات كما وصفته، كأن منطقه خرزات النظم تتحادر، يعني كأن كلماته حبات اللؤلؤ تتحادر واحدة بعد واحدة منتظمة، كل كلمة لها جمالها لها بهاءها لها وصفها، ما معه حشو من الكلام ولا زيادة من الألفاظ، عباراته مختصرة مفيدة جامعة مفهمة طيبة، يتحادر منه الكلام كأنه خرزات الجواهر أو خرزات اللؤلؤ عليه الصلاة والسلام. لا تشنأه من طول، لا تشنأه من طول ولا تقتحمه من جفر. كان رجل بين رجلين، يعني كان صلى الله عليه وسلم معتدلا في طوله، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة. وهكذا وصفتهم ووصفت بقية أوصاف أصحابه، فقال لها زوجها: هذا هو صاحب قريش، هذا الذي تطلبه قريش ويريدون أن يصلوا إليه. طبعا أم معبد وأبو معبد بعد ذلك أسلما ولحقا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة، وأكرمهم تجاه ما أكرموه في ذلك المكان، لأنه الوفي، صاحب الوفاء، صاحب الشهامة، صاحب المروءة العظمى، صاحب القيمة الكبرى عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم التالي في تلك الاستراحة الميمونة في بيت أم معبد الخزاعية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سمع أهل مكة بمكة صوتا عاليا بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون قائله، فهو من شعر الجن. هذا الهاتف يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتا أم معبدي، هم نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به، من فعال لا تجارى وسؤددي. سلوا أختكم عن شاتها، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي. دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشات مزبدي، فغادره رهنا لديها لحالب يدر لها في مصدر ثم موردي. وكأنه يقول لهم: إن الشات باقية وإن الشات ما زالت تحلب، واذهبوا وتأكدوا من ذلك بأنفسكم. نعم، هذه خطوات في الصحراء تعلمنا أن كل خطوة من خطوات النبي كانت مدرسة عطاء، وكانت معالم فداء، حتى يصل إلى خيمة فيها عجوز قد جفت كل ضروع معزها وأغنامها، وما عندها في البيت إلا قليل من كثرات خبز وقليل ماء. يا هذا، أعندك شيء من قرى أو حليب؟ ما عندنا إلا تلك العنزة العجفاء، منعها الضعف من أن تلحق بأخواتها في الرعاء. أعطني إياها لعلي أجد فيها الحليب، فتبتسم وتقول: لو كان فيها ما بقيت هنا، أعطني إناء يا أم بعبد. ويحلب بسم الله ويمتلئ الإناء. اشرب يا أبا بكر، بل أنت يا رسول الله لا ساقي القوم آخرهم، اشرب يا أبا بكر، اشربي يا أم معبد. ثم يأخذ ما بقي في الإناء فيشرب، ثم يعود فيحلف: ضعيه لأبي معبد إن عاد، لا يأخذ منهم شيئا أبدا، إنما إن أخذ أعطى وأعطى وأعطى. فبتلك الضيافة حازت خيمة أم معبد منزلة فوق البخور، فوق المنائر، فوق المنازل، فوق المحال العظيمة. نالت أم معبد هذا الشرف بما نزل قلبها من حب رسول الله الذي كان سببا للإيمان، ولذلك من أسباب ثبات الإيمان ومن أسباب قوة الإيمان حب الحبيب صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه وأخباره وشمائله. ولذلك حتى نحن الآن ونحن نتتبع الخطى ونمشي خلف حبيبنا صلى الله عليه وسلم لنرى نزل هنا ومشى هنا ووقف هنا وذهب هناك وكان له في هذا المكان موقف وفي هذا المكان دعاء وفي هذه المحلة قصة، عندما نتتبع الآثار ينمو الإيمان في داخل قلوبنا ويتصاعد من داخل أرواحنا عشق لله ولحبيبه صلى الله عليه وسلم، نجد به عوائد كؤوس من شرب حلاوة الإيمان الذي ارتبط بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لأم معبد ما أكرمها الله سبحانه وتعالى به على طريق الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة وقال: أخرجوني من أحب البقاع إلي، فأنزلني يا رب لأحب البقاع إليك لأجل إقامة الدين. وكل واحد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركب النبوي الشريف أبطال الهجرة، كان ليه دور. نعم، خطة التمويه على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، الصحبة والحراسة والتمويل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الإمداد والتموين ستنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، الاستخبارات عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، إزالة الأثار وخدمة الطريق عامر بن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن العجيب صرف الناس عن المسار الحقيقي للرد النبوي ولقافلة الهجرة سراقة بن مالك لم يكن مسلما، وأيضا الدليل عبد الله بن أريقط من غير المسلمين، ومن وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في خيمتها من معبد لم تكن مسلما.